الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يواسي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الاقل وتنفرج به الكرب وتبقى الديون وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس عدد كل معلوم له. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من سألنا الدعاء ولكل من سألناه الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق قادتنا وولاة أمورنا للعمل بما فيه صالح البلاد والعباد، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الحق وترشدهم إليه، ووفق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر وفضيلة المفتي إلى ما فيه رضاه، وأعنهما على ما فيه صالح الأمة الإسلامية وجميع القائمين على مؤسستي الإفتاء ومشيخة الأزهر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال العلامة شمس الدين الخطيب رضي الله عنه عن شيخنا: وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين الابتدائين عملا بالروايتين. شيخنا تبدا بالحمد لله. الحمد لله بدا الحمد لله. ارجع شوي قول الحمد لله. الحمد لله بدأ بالبسملة ثم بسم الله الرحمن الرحيم. والابتداء حقيقي وإضافي، واضح يا رجال؟ الابتداء إيه؟ حقيقي وإضافي. الحقيقي ما تقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. الملك والوزير، الملك دخل الأول والوزير بعده. يبقى إذا نظرنا الملك دخل أولا دخولا إيه؟ حقيقي. والوزير دخل بعده، لكن إن اعتبرنا الوزير بالجيش والناس اللي معاهم يبقى دخوله إيه؟ قبل وتقدم. وإن نظرنا إلى دخول السلطان قبله يبقى دخوله إيه؟ معايا؟ فالابتداء حقيقي وإضافي. حقيقي حصل بالبسملة، وهو ما يتقدم أمام المقصود ولم يسبقه شيء. والإضافي ما تقدم أمام المقصود وإن سبقه شيء. فالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز، فتقدمت أمام المقصود ولم يسبقها شيء، فهذا ابتداء. ها يا رجال، ابتداء إيه؟ حقيقي. الحمد لله تأخرت عن البسملة وتقدمت على المقصود، وهو من أول كتاب. ها المقصود الكتاب من اول ايه؟ كتاب الطهارة. صح، الخطبة كلها ايه؟ مقدمة مثلا. فاذا نظرنا الى كتاب الطهارة يصير ابتداء، صح؟ لأنها تقدمت على المقصود. وإذا نظرنا إلى البسملة يبقى إيه؟ ابتداء إضافي لأنه متأخر عن البسملة. أو قد يقال إن الابتداء كما قال الشيخ ممتد من أول الخطبة إلى الشروع في المقصود. واضح؟ الابتداء من أول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى قوله إيه وبالعباده لطيف خبير، كل هذا ها ابتداء، يبقى ما عنديش لحقيقي ولا إيه. طبعا بدأ يعني تكلمنا على البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وكل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله فهو إيه؟ طيب، وعرفنا وهو زي ما قلت لحضراتكم وهو ان تم ايه ان تم مبنى لا يتم معنى، يعني لا يتم الانتفاع الكامل به. والله اعلم لعل هذا السر فيما نجده الان من ضيق الصدر والخناقات والاختلافات، وانتم ناس محترمين وربنا بسط لكم الرزق، اقعدوا قولوا حواديت ها ايه يا عم الشيخ ها لا انا بتكلم صحيح، اقعد انت ومراتك كده اضحكوا بقى وما فيش مشاكل، الفلوس موجوده الفلوس صح 100 100 تمام، اولاد في اولاد، طب ايه اللي جايب لكم الهم والغم والقرف والكرب والكلام ده؟ لعل هذا ايه، اولا في ناس لا يذكرون اسم الله في بيوت، وفي بيستولى عليهم الشيطان، فيها نساء ورجال، الماس المعروف حقيقي، هذا الامام احمد يقول هذا الشيطان يتكلم على لسانه، فالقران الكريم يقول الذين ياكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والناس تلاقي أفكار ووساوس ومغم وقرب، يمكن ده نتيجة إيه البعد عن الله. لأن شوف حضرتك كل ما كان العبد أقرب إلى الله كل ما كان أسعد في حياته. في كتاب من زمان كان فيه امرأة مات زوجها وليس لها من يكفلها ولا يكفل عيالها، وهي صابرة محتسمة حتى إن الناس أنت مش حاسة بالبلد اللي كان بيأكلكم باك، قالت عرفته أكالا ولم أعرفه رزاقا. والشاعر إقبال له بيت شعر جميل خالص في حالة الموت، قصته كان صابر جدا حتى مما أثار اهتمام اللي حواليه، يعني ما انتش حاسس باللي فيه فما تشعر بالتعب اللي انت فيه. فقال آية المؤمن أن يلقى الردى باسط الثغر سرورا ورضا. ربنا يرضينا، الرضا بند الرضا في الحياة هو أهم شيء، لأنك انت لن تنال كل ما تشتهي ولا كل رغباتك، تمام؟ ما كل ما يتمنى المرء يدركه. فالابتداء بسم الله الرحمن الرحيم في كل شيء تحصل فيه بركة ونماء وخير ورزق كثير ومأنان وسرور. وأما إذا ترك البسملة أو الحمد والذكر فهو كما قالوا وإن تم كمان مرة ها لا يتم معنا. تفضل. الحمد لله بدأ بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بالكتاب عرفنا العظيم. البعض تتعلق بإيه؟ بسم الله نعم. حرف الجر محذوف ها أو فعل اسم متأخر أو فعل إما أن يكون اسم أو فعل نعم. واسم خاص فعل خاص أو عام هكذا، والاسم أيضا إيه خاص أو عام. ابتدائي بسم الله، يبقى اعربها ابتدائي مبتدا مرفوع بايه؟ بضمه المقدرات. ها منع ظهور اشتغال الحركه المناسب. نعم. وهو مضاف ها ويا المتكلم مضاف اليه ضمير مبني على السكون في محل جر. الباء حرف جر واسم مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلم بمحذوف تقديره ايه؟ كائن او مستقر او كان او استقر. خبر ابتداء. وان شئت قلت بسم الله ابتدائي، يبقى الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم تقديره كان او استقر او كائن او مستقر، وابتدائي ومبتدا مؤخر. تاليفي بسم الله او بسم الله تاليفي، وضع نفس الاعراب. ابتدئ بسم الله، ها ابتدئ فعل مضارع، ها فعل الضمه لم يسبقه نصب ولا كسر. طيب ها والفاعل ها ضمير مستتر تقديره انا. نعم نعم. ها والجار والمجرور متعلق به، او بسم الله ابتدئ. والاولى تقديره ايه؟ خاص وفعل ومؤخر. يبقى اجمع التقدير ايه؟ بسم الله أؤلف. بسم الله أؤلف، لان كل فاعل يقول بسم الله يضمره في نفسه ما جعل التسميه مبدعا له. اقرا الكتاب، فاذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم فمعناها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم اقرا. اكل، قلت بسم الله الرحمن الرحيم اكل. اشرب كذلك. فهذا اولى، ويجوز تقديره ابتدئ او افتتح، ولكن الاولى تقديره ايه؟ مؤخرا وفعلا وخاصا. خاصا. وعملا بخبر كل امر ذي بال اي حال يهتم به شرعا لا يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع اي ناقص غير تام فيقوم قليل البركه. وفي روايه رواها ابو داود بالحمد لله، وجمع المصنف رحمه الله تعالى كغيره بين الابتدائين عملا بالروايتين، وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما، إذ الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة. عرفنا الحقيقي معناها يا رجال. نعم. تقدم المقصود على المقصود ولم يسبقه شيء. والإضافي ما تقدم على المقصود ولم يسبقه شيء. وقد يقول كما يقول، وقد يكون الابتداء ممتدا من أول إيه؟ الخطبة إلى كتاب الطعام، وعليه فيكون كله إيه؟ حقيقي. تفضل يا سيدي. أو أن الابتداء ليس حقيقيا بل هو أمر عرفي يمتد من الأخذ في التأليف إلى الشروع في المقصود. نعم. فالكتب المصنفة مبدأها الخطبة بتمامها. أيوه. والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل. الثناء باللسان، لا بالأركان. على الجميل الاختياري خرج الاضطراري. تمام. على إيه؟ على الحامد أو غيره. تقول حمدت زيدا على علمه وحمدت على كرمه. كمل فضل. والحمد اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل. لا. أي التعظيم، سواء تعلق بالفضائل وهي النعم القاصرة أم بالفواضل وهي النعم المتعدية. تقول حمدت زيدا على علمك وعلى كرمك. تمام. طب فدخل في الثناء الحمد وغيره، وخرج باللسان الثناء بغيره كالحمد النفس كالحمد النفسي، وبالجميل الثناء باللسان على غير جميل إن كنا برأي أنا إذا قلت عليهم فبشرهم بعذاب أليم. أنك عند هذا الثناء الصحيح أنه هو حقيقة في الخير مجاز في الشر ولا حقيقة فيهما، هذا كده كعدي بعد عشان نخش على مشكلة أبدأ أي أخر أبدأ. إن كنا برأي ابن عبد السلام إن واضح الكلام ده إن الثناء حقيقة في الخير والشر، وإن كنا برأي الجمهور وهو الظاهر إنه حقيقة في الخير فقط، ففائدة ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه. وبالاختياري المدح فإنه يعم الاختيارية وغيره، تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها. وبعلى جهة التبجيل ما كان على جهة الاستهزاء والسخرية نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم. من المخاطب بهذا؟ مجرم كافر أو المجرم من؟ أبو جهل ومعذب كلهم كله معذبون كل أبو جهل يا سيدي كل أبو جهل نعم أبو جهل هو كل أبو جهل نعم. وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، اللي هو إيه الحمد فعل ينبئ خلي بال حضرتك عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره. الشيخ يوسف أكرمني وأنعم علي نعم، فهو داخل علي قلت له أهلا وسهلا قمت وقفت أهلا وسهلا وسمى إيه يسمى ايه حمد حقيقة. طيب هو عمل معروف للبشمهندس محمد صلاح، قلت له اهلا وسهلا جزاك الله خيرا، يبقى حمد ايه حقيقة على الحامد وشرعا فعله سواء كان باللسان او بالاركان او بالجنان حب بالقلب. باللسان اهلا وسهلا جزاك الله خير، بالاركان اهلا وسهلا بالقلب وانا حاجه منهم من ربنا تمام. فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث انه منعم على الحامد او غيره تمام او ايه او غيره. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني يدي والضمير المحجب، يدي يعني الأركان ولساني بالثناء والضمير بالقلب أو بالتعظيم أو بالحب. والشكر لغة هو الحمد عرفا مع إبدال إيه لفظ الحامد بالشاكر، لما نقول في تعريفيه هكذا ها ينبي وتعظيم المنعم حيث كونه منعما على الشاكر وغيره، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث انه منعم على الشاكر وغيره تمام. ونقول فيما قلنا في الحمد ايه عرفا والشكر عرفا، احنا عرفنا طبعا الاصطلاح اللي نبهنا عليها قبل كده، الاصطلاح معناها ايه يا عم الشاكر عند أهل الفن؟ اصطلاح يعني يكون عند أهل الفن يعني تفسيره إيه؟ اتفاقه إيه؟ معرفة على أمر خاص نعرفنا بينه كمان مرة، لأن سيأتينا الاصطلاح كثيرا وهنا عرفا يعني اصطلاحا برضه لغة وعرفا أو اصطلاحا أو شرعا كلها معاني لشيء واحد، لكنهم في الشرع في الأحكام الشرعية يقولون إيه شرعا. سيأتي في كتاب الطهارة يقول لك إيه الكتاب لغة الضم والجمع طيب واصطلاحا كذا تمام، الطهارة لغة النظافة وشرعا. فمعنى في اللغة الاتفاق، الاصطلاح معناه في اللغة ايه يا رجال؟ الاتفاق. وشرعا اتفاق طائفة مخصوصة، احفظوه، اتفاق ايه؟ على امر معهود بينهم متى اطلق انصرف اليه، وليس من اصله في وضع اللغه. تمام؟ كمان مره. الاصطلاح معناه في اللغه الاتفاق، الاصطلاح معناه في اللغه ايه؟ الاتفاق. واصطلاحا اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى أطلق وليس من أصله في وضع اللغة، وذلك كالصلاة. هل صليت يا رجل؟ قل لك نعم أو لا. لا يفهم من ذلك إلا الصلاة التي هي أقواله وأفعاله مقتطعة بالتكبير مقتطعة بالتسليم إلى آخره، صح؟ ولا يفهم منها الدعاء؟ ها؟ هل أنت على طهارة؟ يفهم منها الطهارة اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية. الطالب يقرأ على الشيء قل وجاء رجل مد يا ولد، والمد معناه في اللغة ايه؟ ها؟ المد معناه في اللغة الزيادة، المط والزيادة. ومنه قوله تعالى ويمددكم بأموال وبنين. ومعناه في الاصطلاح عند علماء التجويد ايه؟ إطالة الصوت، إطالة الصوت عند النطق بحرف المد لسبب من أسبابه. لماذا؟ لمراقاة همز أو سكون أو غيره من أسباب المد عندما يزيد على ذلك. فالطالب بيقول وجاء رجل، تقول مد يا ولد، عصايا كده على كتفه، يوم العيل قايل إيه؟ مد. وجاء رجل لم يفهم الا المد، الا الايه؟ المعنى الاصطلاح، صح؟ وهكذا. فهمنا الاصطلاح يا رجال؟ واضح الاصطلاح. كمان مره. هنحتاج اتفاق طائفه مخصوصه متى اطلق وليس، لازم تضيف دي، في وضع اللغة. كذلك كل أهل فن له مصطلح. الكلام، ابن مالك يقول كلامنا رجل مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف للكلم. ايش معنى كلامنا؟ تمش كلامكم ليه؟ ها؟ ها؟ يقصد النحاة. ايوه، يقصد النحاة. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. طيب الكتاب والكلام في اللغه، ها؟ لا، لا، ها ها ها ها ها. لا، ده في الاصطلاح النحوي. الكلام في اللغة كل ما أفاد، كل ما أفاد. ولذلك حتى وضوات حضرتك، الكلام هو اللفظ، خرج باللفظ الإشارة والكتابة والعقد والنص، وتسمى الدوال للأربع اللي خرجت بإلاف. لكن الكلام في اللغة إيه؟ كله إيه؟ كل ما أفاد. حضرتك بتقول لي الشيخ عبد السلام عندك، عملت كده يعني ايه؟ لا، نعم غير موجود. يبقى ده كلام ولا غير كلام؟ اللغة كلام. واحد بتعمل واحد بعينك كده أشارة بطرف العين فتى أهلها إشارة محزون ولم تتكلم. فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا اللي بيسموها لغة إيه؟ لغة العيون. ها لغة إيه؟ العيون. ده اسمه كلام باللغة. اتفقنا؟ هذا مثلا بتقول لواحد ايه؟ غلام زيد. لك هذا ليس كلاما يا رجل. ليه يا عم الحاج؟ ليس كلاما فين؟ عند النحويين. وان تركب من كلمتين لانه مضاف ومضاف اليه لا يسمى كلام، لكن يسمى في اللغه ايه؟ كلام. كل ما نطق به اللسان. احنا حطينا وضعنا كده حديد، قطع حديد عند بداية نهاية أرض حسن وبداية أرض خالد حديدة عشان إيه ما يدلوهاش ما يختلفوش. الحديد اللي بتتكلم أي بتقول هنا نهاية أرض زيد وبداية إيه، لكن لا تسمى كلام. كتبت في ورقة زيد قائم أقرأ يسمى كلام في اللغة، يسمى إيه؟ كل ما أفاد. تمام؟ يلا طب. من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره، سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان، كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. وشكر لغة هو الحمد عرفا. الشكر هو لغة، والعبد إذا لم يقل بشكر النعمة يستحق إيه؟ يستحق سلبا. وقد شاهدنا ذلك كثيرا في وسط تلاقي صحيح صدقني تلاقي السيارة 7 متر ومالك تريلا من هنا وهناك زي هناك، والدنيا عاملة ايه بس كله ايه وده ضرب وده مات وده انقتل وده شوية 7-8 سنين كده زي شعلين نار عادي كده ايه كثير. وناس كتير بالشكل اولاد باشوات وبواهات ومش عارف ايه وايه لم يحافظوا على النعمة. فاكرين حديث السيدة عائشة أنا بحبه؟ فاكرينه؟ الخبز. أي الرسول قال لها إيه؟ ها؟ هاي الله يرضى عليك كمل كده ها؟ ها؟ أحسني رجل جوار نعم الله فإنه قلما زالت عن قوم فرجعت إليه. وشوفوا حضراتكم رجل عنده عمارات ومش عارف إيه وإيه وإيه وبعد كله في على إيه بيبقى في الغالب بيباعها على حاجات إيه خيبة كلها. هل عاد إليه ما باعه أو مثله؟ نادر نادر لو حصل كده يعني. الله أحسني جوار نعم الله يعني أحسني المعاملة معه فإنه قلما زالت عن قوم فعادت إليهم. خلي بال حضراتكم بقى مش عايزين نقف مع إيه مع قطعة إيه الخبز مع إيه مع قطعة الخبز لا احنا عايزين نوصل التغير اللي هي برافو دي برضه ها صح حافظ عليها التغير بتاع الشيخ الدكتور الباشمهندس الثور هذا كل شيء نعمة من الله، نتعامل معه معاملة طيبة ونحافظ عليه. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. قلت لحضراتكم لما صرف بنو إسرائيل نعمة الإيجاب التي يستحق بها العبادة موجدنا، صرفوها من الموجد الخالق الرازق المنعم على جميع الخلق إلى عجل لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع. سيدنا رب العالمين أن يسمعونكم في التروب كلام زي حجة، وتلك حجاتنا البال أن يسمعونكم إذ تدعون لو أعطوه فيكم يسمعوا ضعفهم أو ينفعونكم، يعني إن عبدتوهم يعني صح، إن عبدتوهم ينفعوكم. طيب لو تركتوا عبادتهم يضروكم أو لا لا لا لا لا لا ما إيه الموضوع يا جماعة؟ إذا ده انت لو حطيت على راسه زفت مش هيقول لك انت بتعمل ايه، ها مش كده ولا؟ فاستحقوا سلب نعمه الايجاب، استحقوا ايه اللي هو يفضلوا، وهكذا كل نعمه من الله سبحانه وتعالى علينا يجب علينا ان نحافظ عليها. اذا كنت في وظيفه حافظ على عملك، كرام عملك، كرام العمل هو سر النجاح، كرام العمل هو سر النجاح، مش والإخلاص للعمل، وتحب عملك يحبك. إذا كنت محاسب، مدرس، عامل، وقول الحمد لله اللي ربنا أعني وبعمل، لكن في اللي مش عاجبه العمل وما عايز إيه يعمل حاجة، مش عاجبك يعني أنت عايز تشتغل إيه؟ طب انت امكانياتك ايه؟ شغال ايه؟ نجار مسلح. طيب بتنام الساعه كام؟ وبتسهر مع مين؟ طب الشباب اللي انت بتسهر معاهم دول ما وراهمش شغل، انت عايز تقوم الفجر؟ بكلمكم بجد بيحصل. ويجي بقى مش امه جايباه وجاي، سلامت ابنك يا اخي. ايه اللي تعبك؟ ايه اللي تعبك يا بابا؟ انا تعبان وجاي. طب قوم الفجر زي زمايلك وحب عملك. والوسواس لما الواحد يقعد بقى يفكر كده مش عارف عايز بقى عايز يبقى ايه، يوصل حد ما وصل مثلا ايه، وصل نائب الرئيس. واحيانا بكل اسف بيعيش الدور، بيعيش ايه الدور، يعني ايه بيعيش الدور؟ يعني زي اللي يقول لك بيكذب ها هو ده. فنسأل الله التوفيق والعزمة. تفضل يا سيدي. وعرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله. السمع وسمعك صنع عن سماع القبيح، ها كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فامتلك. حب القرآن وحب ألحان الغنى ها في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا كنت عايز تسمع أغاني مش هتستلذ بالقرآن، ولا زي من الناس افتح الراديو كده يجيب طب جاي إذاعة جاي إذاعة بتجيب قرآن ولا عم حول يا رب نار البيع الأسود ها، سواء في الإذاعة أو في التلفزيون يقلب كده قوم جاي ايه هذا محطة بتعرف بتذاع قرآن يا عم حاول هات لنا حاجة تانية هات لك حاجة تانية ولا يهم ها هيجي عليك اليوم أنا وأنت كل واحد أشفقه من ايه الصغيرة ها قبل الكبيرة ويقولون يا ويلتنا. وسبحان الله لو يعني ما أدري يعني في علاقة بين قوله تعالى وحشرناهم ها فلم نغادر منهم أحد، يعني ما فيش واحد هيا عربي مين ولا شفاه. احنا هنا دلوقتي لو الشيخ بتاع مدير الدعام قال لك اجمع القوة اللي هنا انا هم مستخبي تحت ايه ها هيعرف يجيبني؟ لا لا ولا ايه ولا استخبى ورا البتاع ده كده هيعرف يجيبني؟ ممكن استخبى ولا لا؟ ممكن اختلق، لكن هناك هتختلق تروح فين؟ وحشرناهم ها وفي العمل قال ويقولون يا ما لهذا الكتاب صغيرة ولا كبيرة لا أحصى. خلاص يا عم اسمع زي ما انت عايز، اسمع أغاني وانبسط، بس تعرف ان انت تعرض. واللي سمعته ده كله اللي الناس بيقولوا مش عارف اللي كانت بط بطها مش عارف هلا بيقولوها ايه ها ليش في الامثال في لا لا في مثل مش عارف بيقول لك اللي كانت بط بطها مش عارف وز وز وز وز يلا كويس. والمدح لغتنا ربنا يعصمنا واياكم ويحفظنا من كل سوء يا رب. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه يقول والله ها لو طهرت ايه قلوبنا ها يلا والمدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا على جهة التعظيم، وعرفا ما يدل على اختصاص المدوح بنوع من الفضائل. وجملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها. نعم إذعان نعم إنشائية يعني كيف تكون إنشائية؟ حضرتك الكلام خبر وإنشاء، الخبر ما يحتمل الصدق والكذب وهو الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر. تقول جاء زيد، بس هل يا ترى هو جاء حقيقة ولا ما جاء؟ ولا انت بتكذب علي او انا بكذب عليك؟ لا مؤاخذه تمام. وتقول الرجل في البيت، هل هذا حقيقه ومطابق للواقع المبتدا والخبر وايه الفعل والفعل ولا غير موجود؟ تمام. طيب الإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، زي اضرب زيدا، هو اللي فيه صدق وكذب. هل جملة الحمد بقى هل هي خبرية في اللفظ؟ صورتها صورة الخبر الحمد لله، عربها الحمد مبتدأ ها متعلق ومحذوف تقديره كائن او مستقر او كان او استقر الخبر. هو الجملة خبرية في اللفظ، ولكن المراد بها ايه؟ انشاء الحمد لله، هذه تقدير. او انها جعلت بهذه الصيغة دل على إنشاء الحمد، يبقى كأن احنا أخرجناها عن إطار إيه؟ الخبرية. الخبر الخبرية، إما بأن جعلناها إنشائية معنى هذه واحد، وإما بأن جعلناها إيه؟ إنشائية لفظ. ها قول يا عم الحاج. إنشائية لفظ. جملة الحمد لله خبرية لفظا إنشائية معنى لحصول الحمد بالتكلم بها مع الإذعان لمدلولها. طيب ويجوز أن تكون موضوعة شرعا للإنشاء. أيوة هذا اللي أنا عايزه، يعني إيه؟ ويجوز أن تكون جملة الحمد لله موضوع هكذا شرعا لإنشاء الحمد، يبقى خرجت عن كونها إيه؟ خبرية. لأن أي إنسان يقول الحمد لله، هل كلنا هل مراد الإخبار بأن الحمد لله ولا إني أحمد الله؟ فهي إما أن تقول إنها إنشائية لفظا خبرية معنى، وإما أن نقول إنها موضوعة شرعا لإنشاء الحمد لله. نرجع بقى لألف الحقيقة الحمد. سيدي معلش قبل الانتقال سيدي، يعني إنشائية من أي أنواع الإنشاء؟ يعني هل هتكون من الأمر من الاستفهام؟ يعني لا صيغة، يعني هتبقى بمعنى احمد الله؟ لا أحمد الله. ما سيدي أحمد الله أيضا جملة خبرية. نعم لا المراد بقى إنشاء الحمد، يعني أنشئ الحمد لله تقدير كده، تقديرها إيه؟ أنشئ الحمد لله مش أخبر. سيدي يعني هي تبقى الحشة كده عند الحدرية منبش عليها. هو المعنى واضح، يعني حضرتك أنشئ الحمد لله أو بس كنت عايز اعرف سيدي هل هي من اي انواع الانشاء؟ يعني هل هي من الامر ام من الاستفهام؟ يعني كيف تكون؟ لا هي ليست من الامر ولا الاستفهام، ولكنها ابتداء حمد، زي ما قال لك هي موضوعه عرف شرعا او عرفا لانشاء الحمد. الحمد لله يعني ايه؟ انشئ الحمد لله. بس ويجوز ان تكون موضوعه شرعا للانشاء، يعني مش معلق عليها بحاجة في الحجة. وإن تكون حقيقة شرعية وتكون إنشاء لفظا ومعنى. الأول إنشاء معنى خبر لفظا. ماشي خلاص. لا. لا هي إنشاء بس. يلا يلا يلا. والحمد مختص بالله تعالى كما أفادته الجملة، سواء جعلت فيه ال للاستغراق كما عليه الجمهور وهو ظاهر، أم للجنس كما عليه الزمخشري، لأن لام لله للاختصاص فلا فرد منه لغيره تعالى. فرد منه لغير الله تعالى، وهو معنى بين ذات، هو اللام بين معنى وذات، زي ما تقول إيه العلم لزيد فرد، فيقول الاختصاص. أم للعهد العلمي كالتي في قوله تعالى إذ هما في الغار، نعم. كما نقله ابن عباس. العهد العلمي وذكري زي في عصا فرعون الرسول وذهني كما في هما في الغار وكما في إنما الماء من الماء. طب كما نقله ابن عبد السلام وأجازه الواحدي على معنى أن الحمد الذي حمد الله به نفسه وحمده به أنبياؤه وأولياؤه مختص به، والعبرة بحمد من ذكر فلا فرد منه لغيره تعالى. نعم. وأولى ثلاثة الجنس. نعم. وقوله رب بالجر على الصفة معناه المالك لجميع الخلق من الإنس والجن والملائكة. رب بمعنى مالك، ولا يطلق رب من التربية، لأن مالك الشيء يربيه وينميه ويرعاه، ولا يطلق على غير الله تعالى إلا إيه؟ إلا إيه؟ مقيدا. بالإضافة أو بألف. إنه ربي أي سيدي، أرجع إلى ربك. رب البيت أنا ربها، أنا ربها الأم الإبن، أنا ربها. ربابة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر إيه؟ دجاجات وديك حسن الصوت. رب البيت، ربة البيت، رب المنزل، رب الضيعة، لكن الرب الله عز وجل. طب لجميع الخلق من الإنس والجن والملائكة والدواب وغيرهم، إذ كل منها يطلق عليه عالم يقال عالم الإنس. العالمين هذه هي جمع لعالم صح؟ نعم. ولكن ما المراد بعالم؟ إذ قلت جميع العوالم، طب ما كل العالم يطلق على كل ما سوى الله ويطلق على أفراد العوالم، عالم الأسماء، عالم الطير، عالم الوحوش صح، عالم البحار، عالم الحيوان. ولكن الصحيح فيها أنها جمع عالم، والمراد بعالم من يعقل. يبقى كام عالم ايه؟ وهي ملحقة بجمع ايه؟ المذكر السالم. قال ابن مالك قلوا وعالمون عليون متوسلون وبابوه ومشلحين قد يرد يفضل اسمه. وسمي المالك بالرب لأنه يحفظ ما يملكه ويربيه، ولا يطلق على غيره إلا مقيدا، كقوله تعالى ارجع إلى ربك. وقوله العالمين اسم جمع عالم بفتح اللام وليس جمعا له، لأن العالم عام في العقلاء وغيرهم. أو جعلها في الرأي الأولان اسم جمع وليس إيه؟ وليس جمع. ماشي. والعالمين مختص بالعقلاء. طيب. والخاص لا يكون جمعا لما هو أعم منه. نعم. قاله ابن مالك، وتبعه ابن هشام في توضيحه، وذهب كثير إلى أنه جمع عالم على حقيقة الجمع، ثم اختلفوا في تفسير العالم الذي هو جمع، الذي هو جمع هذا الجمع، الذي جمع هذا الجمع، الذي جمع هذا الجمع. نعم. فذهب أبو الحسن إلى أنه أصناف الخلق العقلاء وغيرهم. وهو ظاهر كلام الجوهري. لا يعني العالمين جمع عالم، سواء كان عالم الأسماك، عالم البحار إلى آخر. ها. ما المربى أبو الحسن؟ من هو؟ مين؟ أبو الحسن. لا أبو الحسن مين؟ الأخفش. الأخفش تقريبا. طب. وهو ظاهر كلام الجوهري. وذهب أبو عبيدة إلى أنه أصناف العقلاء فقط، وهم الإنس والجن والملائكة، ثم قرن بالثناء على الله تعالى الثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي، بقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أي لا أذكر إلا وتذكر معي، كما في صحيح ابن حبان. ولقول الشافعي رضي الله عنه أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته، أي بكسر الخاء، وكل أمر طلبه وغيرها حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح خطبة، خطبة عند الخطبة وخطبة عند العقد. بل كان هذا أيضا في الجاهلية، لما راح ذهب أبو طالب يخطب السيدة خديجة قال الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وعنصر إسماعيل وضئ مضر وجعلنا حراس بيته إلى آخره، ثم قال وإن محمدا ابن أخي لا يقاس به، وإن كان في المال قل المال ظل زائد وعرض حائل، ثم لا يقاس به رجل من قريش إلا رجحه فضلا ونذلا وعقلا وشرفا، وإنه قد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها المهر من مالي ما آجله وعاجله كان، ثم إنه والله بعد ذلك له شأن عجيب، خطبها من أبيها أو من عمها، بس مش محافظ الخطبة، يعني هي بالمعنى بهذا المعنى يعني. فيستحب في الموضوع نخطب واحدة، ها خطبة قصيرة كده يعني، الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا، خلق آدم ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعين يسرا، فلما مال إليها قالت الملائكة ما هي آدم، حتى شوية يعني كلمتين حلوين كده و بس ما طولتش عشان ما حدش يسأل. خمس دقايق يعني سبع دقايق والكتر قوي يبقى عشر صح؟ انا بصراحة يعني احب يعني اخوتنا القراء اللي في يعني انت بتقرا في مساحة محدودة ووقت محدد ولك سقف الاذان والناس منتظرين جنازة ولا كاني ولا مامي، فاحب انه قبل الاذان قبل الوقت ما يستناش ايه الصلاة او حد يسقف او واحد برضو يلقي كلمة له زمن محدود ومساحة وقت محدودة ما ينبغيش انه هو ايه يفتح بقى لحد الناس. قلت لكم قبل كده على كلام سيدنا الخضر فاكرينه؟ ها لما وصى سيدنا موسى المتكلم وقل ملالة المتكلم، ايوه قول له اعلم ان المتكلم اقل ملالة من السامع فلا تمل جلسائك اذا حدثتهم يا موسى. تمام، ناس قاعدين كده مع بعض شوية وواحد قاعد ايه الحكاية والرواية، يقول لك من سنة في سنة 56 كان ابويا عنده عجلة وراح باعها في السوق ما جابتش يعني ماشي يعني نقعد احنا ايه نسمع الصوت ايه العجل لا هو الناس قاعدين بقى الاخر عمرنا عايزين ايه في السعوديه ولا يسموها هنا ايه يقول عليها ايه نسوله سولف سوالف سوالف يعني ناخد وندي. واعلم ان قلبك كعاء ده من وصايا سيدنا الخضر، واعلم ان قلبك وعاء كمان مره اسمعوها ها اعلم ان المتكلم اقل ملالة من السامع او من المستمع زي ما انت عارف، فلا تمل جلسائك اذا حدثتهم يا موسى، واعلم ان قلبك وعاء، واعلم ايه فانظر ما تحشو في وعاء. ما يجب على كل مسلم ان ينظر ويفتش في الوعاء ده كل يوم كل ساعة كل هل فيه حقد وحسد وغل وبغضاء وكراهية وحاجات كلها يبقى ايه يحاول ايه يرسلها. تمام، لان القلب محل نظر الله ومهبط سره، القلب هو محل نظر الله. تمام، فانظر ما تحدث. والخضر عليه السلام كان ايه ولي ولا نبي ولا رسول؟ ظهور على النبي هم هو الاختيار ابو جعفر النحاس وهو من علماء القرن الثالث الهجري في إعراب القرآن ذكر أنه كان نبيا وقال لا يعلم الأنبياء إلا إيه إلا الملائكة أو أنبياء، وذكر غيره أنه كان رسولا في بصائر ذوي التمييز ذكر خلاف ذلك. وعلى كل حال فالله أعلم، لكن المهم والله أعلم إيه إنه هو كان عبد صالح وآتاه الله علما لدنيا يعني علم بدون تعلم. العلم قسمان، في علم بدون تعلم وفي علم بتعلم، وكله من الله. يلا يا سيدي. وإفراد الصلاة على السلام وإفراد الصلاة عن السلام مكروه كما قاله النووي في أذكاره وكذا عكسه، ويحتمل أن المصنف أتى بها لفظا وأسقطها خطا ويخرج بذلك من الكراهة. والصلاة من الله تعالى رحمة مقرونة بتعظيم، ومن الملائكة استغفار، ومن الآدميين أيوة من الجن تضرع ودعاء. أن الجن مكلفون أيضا، يا معشر الجن والإنس. قاله الأزهري وغيره. واختلف في وقت وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال، أحدها أحدها أحدها كل صلاة، واختاره الشافعي في التشهد الأخير منها، والثاني في العمر مرة، والثالث كلما ذكر، واختاره الحليبي من الشافعية، والطحاوي من الحنفية، واللخمي من المالكية، وابن بطة من الحنابلة، والرابع في كل مجلس، والخامس في كل دعاء وفي وسطه وفي في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره. رواه الطبراني عن جابر. ومحمد علم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوني كقدح الراقد، لا تجعلوني كقدح الراقد الراكب. قدح الراكب اللي هو زي الواحد حاطط كله واقف جنبه ومسافر، كل ما يعطش ايه يشرب منه. بل اجعلوني ايه في اول كل دعاء، لان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مفروضه مطلقا. فاذا صلى على النبي ثم دعا ثم صلى على النبي، الله تعالى اكرم من ان يتقبل الطرفين ويرد الوسط، أرجى لقبول الدعاء. المهم لكن إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى اختار أنها تجب في التشهد الأول الأخير، التشهد الأخير وفقط. أما الصلاة على الآل فلا تسن في التشهد الأول، التشهد الأول هكذا ينبغي، وسيأتي إن شاء الله. التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. إلى هنا. ثم يقول التشهد الأخير الصلاة على الآل فيه من الأبعاد التي إذا يسجد للسهو لتركها. وكيف يتأتى ذلك؟ هو قال اللهم صل على محمد، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. طيب وبعدين وسمع سمع المأموم. يبقى المأموم ايه يسمع. هو اللي يسمع. وهل الصلاة على الآل من الأبعاد أم من الأركان؟ الإمام الشافعي رحمه الله يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة لكم. لكن هذا قول مرجوح، والصحيح عند الإمام الشافعي أن الصلاة على الآل من الأبعاد، لا من الأبعاد، الأبعاد التي الثمانية التي يترك يسجد لتركها. هذا اختيار إمام الشافعي. وكيل تجب في العمر مرة، لماذا؟ لأن الله إذا أمر بشيء فأتفعلته مرة يبقى كده إيه أبرأت ذمته وخرجت من عزل التكليف. وكيل كلما ذكر، وهذا أيضا عليه أدلة زي الحديث اللي هو ايه ورجل ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فأبعده الله قل آمين. وقيل في أول كل دعاء وفي آخره، وقيل كلما ذكر وإلى آخره. ولكن إمامنا الشافعي رحمه الله على وجوبها ايه تشهد الأخير في الصلاة. تفضل. لا تجعلوني كقدح الراكب، بل اجعلوني في أول كل دعاء وفي وسطه وفي آخره. رواه الطبراني عن جابر. ومحمد علم على نبينا صلى الله عليه وسلم، منقول من اسم مفعول الفعل المضارع. العلم ما يعينه سماه بلا واسطة كزيد وعمر، اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وكرم واسم الأتى وكلية ورقبة إلى أن قال ومنه منقول. المنقول ما كان له استعمال قبل جعله علما كمحمد ومحمود وحامد وفضل وأسد. والمرتجل ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية كسعاد وعدد وهند. سماه به جده من جده عبد المطلب سبحان الله، هو سماه محمد. فلما سأله قومه لما سميت ابنك محمدا، هم كان فيه كم واحد يسمى محمد قبل الرسول؟ نعم لا زيادة عن كده 14 أو 16. وكانوا سبحان الله ربنا حفظ له الاسم، لم يدعي أحد منهم إيه النبوة. ناس لما سمعوا من أحبار اليهود وعلماء النصارى أن نبيا سيظهر في آخر الزمان واسمه إيه محمد، هناك أقوام سموا أبناءهم محمدا رجاء أن يكون هو إيه النبي. تعال حضرتك لما سأله قومه لما سميت ابنك محمدا وليس في أسماء آبائك وأجدادك، قال رجوت إيه أن يحمده أهل الأرض وأهل السماء سبحان الله. ومحمد من كثرت محامده، حمد منقول من اسم المفعول المضاعف العين، حمد وحمد وحمد يبقى كثر إيه حمده. فهو صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد وسيد محمود وحامد وسيد الحامدين وأحمد الحامدين وأحمد المحمودين وبيده لواء الحمد وأمته الحمادون. وهو يوم القيامة يسجد تحت العرش فيحمد الله بمحامد لم يسبقه إليها أحد حتى هو يقول فأحمد ربي بمحامد يلهمنيها الله لا أعرفها الآن. وفي رواية ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل. طيب هذه المحامد جاءت نتيجة لمعارف وعلوم بالله عز وجل ربنا أفضها عليه يستحق الله عليها إيه أن يحمد كما مر. هذه المحامد التي يحمد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جاءت نتيجة لعلوم ومعارف بالله عز وجل لم يعرفها رسول الله ولا أحد قبله يستحق الله أن يحمد عليه. كمان مرة رسول الله يقول في بعض الروايات فأحمد ربي بمحامد يلهمنيها الله لا أعرفها الآن. وفي رواية البخاري ومسلم فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ قال فأنطلق فآتي تحت العرش أقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل. ثم يقال يتظل ساجدا تحت العرش مدة 70 سنة من أيام الدنيا. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب. فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وبصرى أو كما بين مكة وهجر. أمين الضغط عارفين المصراع؟ جانب الباب جانب الباب. هذه المحامد تأتي نتيجة لماذا؟ لماذا هذه المحامد؟ فتحات. ها؟ فتحات. أيوة فتحات. أنا ماشي بس جاءت نتيجة ليه؟ ليحمد ربنا على إيه؟ العلوم والمعارف. جاءت نتيجة لعلوم ومعارف يفتح الله تعالى بها عليه يستحق الله الحمد عليه. هو أحمد الحامدين وأحمد المحمودين وبيده لواء الحمد وأمته الحمادون. جاء باب يسأله مين؟ عبد المطلب. عبد المطلب ماذا قال؟ رجوت أن يحمد هو أهل الدنيا قال رجوت أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض. طيب يا سادة يا ترى أنا أرجو ولدي سميته سلطان يقولوا لي سميته ليه سلطان؟ قلت لهم أرجو أن يكون سلطان سوريا ولا سلطان مصر ولا سلطان اسكندرية. سهل ولا إيه؟ نعم. لكن أن يحمله أهل الأرض أيضا إيه؟ سهل. لكن أهل السماء وفي وقت فيه تشوف الجاهلية والكلام الكلام ده لم يأتي من فراغ. فقد حقق الله إيه؟ رجاء. على ما بنى هذا الرجاء؟ قيل على رؤية. أيوه هي قيل على رؤية رآها رؤية رآها وغير هذه الرؤية كمان الحاجات في القيامة. ولحمله ظهرت عجائب أنبأت أهل النهى منهم لما هو آتي. كان يعني حمل ولدته حمل نفسه السيدة أمه رأت أشياء الأنبياء بشروها وآتاها آت عن شعرت بأنك حملت لسيدي هذه الأمة ورأت أشياء كثيرة وكان في حاجات كثيرة ظهرت. فالمهم رأى رؤيا كأن سلسلة خرجت من ظهره سلسلة من فضة حتى بلغت عنان السماء ثم تحولت إلى شجرة خضراء وتعلق بها جميع أهل الأرض. فعبرها له أهل التعبير وأهل الفن سيخرج من صلبك ولد تطيعه أهل الأرض ويحمده أهل السماء. تمام. فزي ما بقول العناية العناية إيه؟ العناية قبل الولاية. العناية والسعادة قبل الولادة. ولا واحد تأتي على حسب إيه؟ السوابق. لا تبديل لكلمات الله. نسأل الله حسن الختام. العناية إيه؟ والسعادة واللواحق تأتي على حسب إيه؟ ما سبق في علم الله. إذا المرء لم يخلق سعيدا تخلفت ظنون مربيه وخاب المؤمل. إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من يرجو وخاب المؤمل. ها من اللي يكمل به؟ إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من يرجو وخاب المؤمل. في بعض الروايات هي نفسها برضه. إذا المرء لم يخلق سعيدا تخلفت ظنون مربيه وخاب المؤمل. فموسى الذي رباه جبريل كافر. شوف العجب. وموسى الذي رباه فرعون مرسل. لأن موسى السامري كان يتيم وغلبان ومأهور وتعبان ومسكين ودهبان وما كانش حد بيرعاه. والله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى له عناية ببني إسرائيل فبعث إليه جبريل يربيه ويطعمه من ثمار الجنة ويطعمه إيه؟ من ثمار الجنة. أنت عايز بعد كده إيه؟ جبريل اللي مربيه. ها وسيدنا موسى عليه السلام اللي مربيه وتربى في فرعون وكان يدعى موسى ابن فرعون. فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل. فربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل ونسأل الله الهدى والتوفيق. اقرأ يا سيدي. فسماه محمد تمام لهذه الرؤيا التي رآها وقد حقق الله رجاءه. منقول من اسم مفعول الفعل المضاعف سمي به بإلهام من الله تعالى بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الحميدة. كما روي في السير أنه قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لما سميت ابنك محمدا وليس من أسماء أبائك ولا قومك. لا. قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض. واضح يا رجال؟ ها واضح النقطة دي مش عايزة تعدينا لأنها شيء هام جدا. هو أنا زي ما بقول لحضرتكم أنا عندي ولد وبقول أرجو أن يكون عمدة البلد. ماشي وماله يا عم حاضر لو أنت شاك محبه أموره هو أرجو أن يكون ملك مصر أرجو أن يكون محافظ الغربية محافظ سندسيس محافظ أي بلد. ها ماشي كله ماشي يا أخي أهل السماء. إيه اللي جاب أهل السماء؟ يبقى المسألة ما هيش إيه مش عادية ومش الرؤية وبس. ها تفضل. وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه. كما خلي بالك شوف كلام الشايخ. ها كمان مرة يا شباب. وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه. واضح الحكاية دي لأن رجاء جاء موافقا لما سبق في علم الله. ولقد سبقت كلمتنا زي ما قلنا العناية قبل إيه الولاية والسعادة واللواحق قبل السوابق تأتي على حسب السوابق. طب لكن خلي بال حضراتكم لا يخيب الله سبحانه وتعالى من قصر بس يكون ايه صادق مع الله ما يشتغلش. يعني اعوذ بالله من المكر اللهم اني اعوذ من الشك والشرك والمكر والاستدراج. طالما ان العبد مقبل على الله بكليته وصادق مع ربه مش هيحصل له ربيع. يعني في علماء زي ما قالوا قطاع طريق في علماء لأنهم قطاع طريق لكن العالم اللي هو حب للناس كلها، احنا بنتعامل مع رب كريم وبنتعامل مع رب رحيم وغفور رحيم، وعودنا الجميل، عودنا الجميل، عودنا الجميل. لقد احسن الله فيما مضى ولسوف يحسن فيما بقي، املنا في الله ذلك. تفضل. وقد حقق الله تعالى رجاءه كما سبق في علمه، والنبي انسان حر ذكر من بني ادم، سليم عن منفر طبعا، ومن دناءة طبع، ومن دناءة اب وخنا ام. اوحى الله وشبي بقى هذا تعريف النبي. النبي طبعا لابد ان يكون على احسن هيئه واجمل شيء. هل يجوز العمى على الانبياء؟ هذا سؤال. وما اللي حصل لسيدنا يعقوب؟ ليس اصلا ده ليس اصلا يعني بعدين كان بيقول له بيضغط عينه وما بيحس وما بيشوف حاجه. يعني العمى يجوز على الانبياء يا باشمهندس؟ لا يجوز. وما كان وما حدث لسيدنا يعقوب عليه السلام فهو صورة العمى، زي بياض وبيضت عيناه من الحزن، ولذلك لما زال الحزن فارتد، لأن القميص ده كان بتاع مين؟ وشم ريحته على مسافة يمكن 8 أيام ولا أكثر، إذ الصبا استأذنت ربها أن تنقل ريح القميص إلى يعقوب، فقال إني لأجد ريح يوسف. الإنسان من بني آدم خرج الجن ذكر، وما كانت نبيا يا شيخ أحمد. طيب ذكر، وهذا ليس يعني تفضيل، يعني الرجال والنساء توأم، النساء شقائق الرجال، لكن المرأة لها دور لا يقوم به الرجل، والرجل له دور لا تقوم به المرأة. تعال حضرتك الولد بيبكي بالليل، الأم شايلاه والراجل جاي ساعة كده من النوم، بقول لك يا وليا سكت انت الولد خليها النار. الله تم التبوك ولا ايه؟ لكن هي لها ايه؟ دورها كده وصبرها وحنانها. خلت بال حضراتكم انسان خرج الجن، ذكر خرج الانس، منزه عن منفر طبعا. لماذا؟ لانه يدعو جميع الناس. في واحد كده ايه؟ اقف شويه كده، مش عايز تقول لك لا لا مش عارف يدرع في وحش. ها يبقى منزهه عن ايه؟ طبعا مفيش واحد يعرف منه ولا يعرف منه. ها تمام. وعن دناءة اب، ما يبقاش ابوه راجل جايز كافي. ها ولا ابوه ايه؟ لا مؤاخذه بيشتغل جزار ولا زبال، لازم يكون ابوه من علية القوم اشراف، وما تكونش امه ايه؟ وحشه. وعن خلق جنة الانسان اوحي اليه بشرع، وان لم يؤمر بتبليغه. كم كان بين موسى وعيسى؟ تقريبا 4000 نبي، وبنو اسرائيل قتلوا في يوم واحد كم؟ ارفع صوتك كده. 70 نبي. الشيخ بيقول لك 70 نبي. نعم. خدت بال حضرتكم؟ هؤلاء الانبياء كانوا مكلفين بشرع ولم يؤمروا بتبليغ شيء، ولكن يجب عليهم شيء واحد، فما هو؟ العمل. ان يخبروا الناس انهم انبياء، ولكن طبعا لا تنسوا أن لهم دورا في الحياة، لابد أن يقوموا بدعوة وإصلاح وترشاد وتوعية. لأنه فإن أمر بتبليغه فنبي ورسول. النبي في لغتان، من النبأ ومن النبوة. قلنا إنه من النبأ يبقى فعيل، يبقى هكذا نبي نبي، وفي وهو في قراءة نافع وجمعا وفردا في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع نبدلا. الإمام نافع أحد القراء السبعة في القرآن يقرأ النبي حيث أتى وحيث ورد يا أيها النبي لم تحرم، والأنبياء ويقتلون الأنبياء، والنبوة وجعلنا في ذريته النبوءة والأنبياء جميعهم. فهي فعيل، هي ايه فعيل، وفعيل يأتي بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. تمام، بمعنى مفعول زي جريح وقتيل، وبمعنى مفعول وبمعنى الفاعل عليم وسميع وبصير. هنا هذا معنى إذا كان من إيه بالهمز النبأ، وقيل إنه من إيه النبوة وهي الرفعة، يبقى أصله إيه نبي. اجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون وابدلت الياء، ابدلت الواو ياء وأدغمت الياء وصار النبي. هو فعيل أيضا بمعنى مفعول وبمعنى فاعل، فهو مخبر عن الله، يخبرنا عن الله ومخبر من الله، من النبأ وهو الخبر، ومن النبوة وهو الرفعة، لأن النبي مرفوع الرتبة وهو رافع أيضا إيه رتبة من اتبع. رتبة من اتبع. تفضل يا سيدي. ومن دناءة أب وخنا أم أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه. والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا هو إيه الأصح والصحيح عند العلماء، وقيل باتحادهما وقيل غير ذلك. فكل رسول النبي ولا عكسه. لا ولا عكس. وعلى آله وهم على الأصح مؤمنوا بني آل أجل. النبي صلى الله عليه وسلم آل النبي هم في مقام الزكاة عند إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى بنو هاشم وبنو المطلب في مقام إيه؟ قال يأخذون الزكاة كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الزكاة، وإن منعوا حقهم من خمس الخمس، وكذا مواليهم. مواليهم يعني إيه؟ عبيدهم اللي أعتقوه لا يأخذون الزكاة. طب ما العمل إذا منعوا حقهم من خمس الخمس؟ يبقى نفعتهم على مين؟ ها مش هيديهم على أهل الميسرة من المسلمين، يبقى تصير بصورة إلزام. فيها ناس عندها كفاءة تعول 100 بيت مش بيت واحد، انت فلان عليك ايه فلان وفلان، وانت عليك فلان وفلان. طب ان لا ان لم يتم ذلك نعمل ايه؟ يبقى نمشي بقى على ما اختاره بعض علمائنا نستخرج وغيره ينبغي العمل به من اعطائهم ايه من الزكاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أحل الصدقة لأهل البيت وإن لكم أحاديث وردكم إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم. طيب، طب مواليهم لقول رسول الله مولى العبد ايه منهم؟ من الناس الفلاحين بيقول لك امت العبد من مقام ايه؟ مقام سيده، صح؟ طيب هذا في مقام الزكاة. اما في مقام الدعاء، طب ولماذا بنو هاشم وبنو المطلب؟ هاشم ابن مين؟ والمطلب ابن مين؟ هل لهما إخوة؟ مين إخواتهم؟ عبد شمس ونوفل. لأن رسول الله أعطى بني هاشم وبني المطلب مع سؤال بني عميهم، فقال أما بني هاشم وبني المطلب فلم يفترقوا إيه؟ دخلوا مع رسول الله الشعب مؤمنهم وكافرهم. وفي قصيدة لأبي طالب بيحثهم على ذلك، وكان مكثوا في الشعب كم سنة؟ 3 سنوات. وأوذي النبي ما لم يؤذى أحد قبله من النبيين وذا، مما يضاعف له الأجور ولو يشاء دمره تدمير. وقيل أنه هذا بني عميهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وهنا توقف أهل النسب، وهو ابن عدنان أو أهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب، وبعده خلف كثير جم أصحوه حواه هذا النظم. عدنان في القول الأصح ابن أدن، وبعضهم يزيد أدن في العدد بينهما. وباتفاق أهل التاريخ أن عدنان من ولد إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم. وكان رسول الله إذا انتسب ينتسب إلى عدنان، ويقول كذب النسابون. ولو أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلم أسماء آباء إلى آدم لو أراد ذلك لكان. وكان الإمام مالك ينكر شيء جدا على من يرفع نسب رسول الله إلى آدم ويقول من أعلمه. هنا وقيل أنهم كل تقي في مقام الدعاء، فخرجنا عن الزكاة. ها وقيل أمة الإجابة وهو أولى، لأنك عندما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وتقصد جميع الأمة، يبقى كده إيه؟ ها عملت فضل عظيم، وكل واحد يسلم يبقى أنت هيجي لك سلام من جميع كل مسلم. كما في السلام من الصلاة، ينبغي لمن يسلم من الصلاة أن ينوي بالتسليم التي على يمينه من عن من على يمينه من أهل كل عبد صالح في السماء والأرض كل مؤمن، والتي على يساره كل مؤمن في السماء والأرض، وينوي بإحدى التسليمتين من أمامه وبالأخرى من خلفه، يبقى كده سلم على كل عبد صالح وكل عبد تفضل يا وكيل. وقيل كل مؤمن تقي، وقيل أمته، واختاره جمع من المحققين. والمطلب مفتعل من الطلب، واسمه شيبة الحمد على الأصح، لأنه ولد وفي رأسه شيبة ظاهرة في ذؤابتين. وهاشم لقب واسمه عمرو، وقيل له هاشم لأن قريشا أصابهم قحط فنحر بعيرا وجعله لقومه مرقة وسريدا، فلذلك سمي هاشما لهشمه العظم. عمرو العلا هشم الثريد لقومه، وأهل مكة مسنتون عجاف ولا ذكر. وعلى صحبه وهو جمع صاحب، والصحابي من اجتمع مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولو ساعة ولو لم يروي عنه شيئا، فيدخل في ذلك الأعمى كابن أم مكتوم، والصغير ولو غير مميز كمن حنكه صلى الله عليه وسلم أو وضع يده. الكلام ده يعني كل من رأى النبي حتى ولو كان طفل صغير والرسول شاله كده وإيه وحلقه بالطمر وبل في فراش في ثياب. من اللي بل في فراش في حجر النبي؟ لقد بال في حجر النبي أطفال حسن حسين وابن قيس هما بين ست. طب حتى ولو حنكوا هو ايه عارفين التحنيك يعني ايه؟ انك تاكل طفله ولا حاجه حلوه وبعدين تمشيها برفق كده ايه في فم الصليب، لان رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لحضراتكم قبل ذلك لها اثر كبير في تصفيه النفس مع الايمان. طبعا كان ذكر واحد يقول نزلنا المدينة فجاء رجل فقال أمعكم شيء تبيعونه؟ قلنا نعم معنا بعير لنا. قال بكم تبيعونه؟ قلنا بكذا وكذا من التمر. قيل واسكت وكذا فأخذه وانطلق. ما صنعنا شيء، لا بعيرنا أبقينا ولا ثمنه أخذنا. قال ومعنا ضعينة لنا. فقالت أنا ضامنة لكم ثمن البعير. من كان هذا الرجل؟ هو رسول الله. لقد رأيت رجلا وجهه كالبت والله لا يخيس بكم أبدا، لا يغدر بكم أبدا. فلما كان الغد أتانا رسول الله ومعه تمر كثير، فقال إن رسول الله يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا، يعني يخذكم أولا وتكتالوا وتستروا. أو وضع يده على رأسه. وقوله أجمعين تأكيد، وفي بعض النسخ أما بعد ساقطة في أكثرها، أي بعد ما تقدم من الحمد وغيره. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، ولا يجوز الإتيان بها في أول الكلام. واضح؟ أما بعد وأما أما كمهما يكن من شيء، يعني ما تقدير مهما يكن من شيء بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله فقد سألني. وبعد منصوب بهذا الفعل المقدر، معنى مهما يكن من شيء بعد كم. أما بعد وقيل منصوب بأما لنيابتها عن الفعل. طب ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عقد البخاري لها بابا في كتاب الجمعة وذكر فيه أحاديث كثيرة، والعامل فيها أما عند سيبوي لنيابتها عن الفعل أو الفعل نفسه عند غيره. والأصل مهما يكن من شيء بعد، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا ألفها. فقد سألني أي طلب مني بعض الأصدقاء جمع صديق وهو الخليل، وقوله حفظهم الله تعالى جملة الدعائية حفظهم الله تعالى جملة دعائية أن أعمل أي أصنفه مختصرا وهو ما قل لفظه وكثر معناه، لا مبسوطا وهو ما كثر لفظه ومعناه. قال الخليل الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ. واضح الكلام ده؟ نعم. في علم الفقه الذي هو المقصود من بين العلوم بالذات وباقيها له كالآلات، لأن به يعرف الحلال والحرام وغيرها من الأحكام، وقد تظاهرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلة العلم والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. نعم. فمن الآيات قوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فمنع سبحانه وتعالى المساواة بين العالم وغيره. تمام. لما للعالم من مزيد. وقوله تعالى: وقل رب زدني علما. فأمر نبيه أن يطلب الاستزادة من العلم، ولو كان لغيره من الفضل فوقه أو مثله لأمره أيضا إيه؟ الاستزادة. نعم. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمنع إنما يخشى الله من عباده العلماء. بس يا سادة يا كرام، المراد بالعلماء هنا ليس العلماء بأفراد الرهن والجنايات والعتق والأمور دي. المراد بالعلم هنا العلم بالله عز وجل، وهو الذي يورث الخشية. على قدر علم المرء يعظم خوفه، فما من عالم إلا من الله خائف. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه، صح؟ فقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله، بزيادة علمه بربه. وخشيته من الله هيبة، يعني طبعا إذا كان هو مطمئن وعارف ومتأكد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، المخوف من الله لماذا؟ خوفه إيه؟ هيبة وإجلال وتعظيم، وهكذا الأنبياء والرسل، مش خير. تمام. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء بالله عز وجل، لأنه العلم المورث للخشية. وفي قراءة شاذة: إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله، إنما أداة قصد منزلة ما وإلا، يعني ما يخشى الله من عباده إلا العلماء، وما يخشى الله من عباده إلا العلماء. فلا بد من تأويلها، هي ليست في القراءة العشر ولكنها إيه؟ في الشواذ. فتأويلها إيه؟ بمعنى يجلهم ويرفع قدرهم، لا من الخشية المعروف. إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو إنما يخشى الله من عباده العلماء، هي ليست في القراءة العشر ولكنها شاذة، ويجب تأويلها بمعنى إيه؟ رفع، يرفع درجاتهم يجلهم وهكذا. تفضل اسمع. والآيات في ذلك كثيرة معلومة، ومن الأخبار قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. لا. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لا. رواه سهل عن ابن مسعود. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. واضح الكلام ده. احنا عايزين نعدي الخطبة شوية، معلش في أي حاجة عدى عايز اسأل عن حاجة؟ تفضل. والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة مشهورة، ومن الآثار عن علي رضي الله تعالى عنه: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل إيه؟ أن يتبرأ منه من هو فيه. ها؟ وإيه؟ من هو فيه. ها. خلي بال حضرتك، في راجل فلاح ما يعرفش إيه، ما يعرفش يكتب اسمه، لا يعرف حاجة. وبعدين كده لك إيه؟ تعرف إن الشيخ مستويس ده بيفهم كويس أوي في الدين. احسن. ولا بيومي ولا عيسوي. صدقوا نعم عمك عيسوي نبي فهم كويس قوي ده يا ما شاء الله لي يسد قلتها ولا قال استنى بس ما استنى بسمع المشايخ برضه بياكدها. طب عرفته من المشايخ ولا حد كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من لا يحسنه ويفرح به اذا نصب اليه وكفى بالجهل ذنبا ايه من هو فيه. ان يدعيه من لا يحسنه ويفرح به اذا نسب اليه وكفى بالجهل ذما ان يتبرأ منه من هو فيه. وعن علي رضي الله تعالى عنه ايضا العلم خير من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة. والمال تنقصه ثلاثي ينقصكم شيئا ثم لم ينقصكم شيئا. ممكن يجب أن ينقص وأنقص كيف الأفصح ثلاثي يا سيدنا؟ لا لغة القرآن الله القرآن قال إيه؟ ينقصكم الآية إيه؟ ثم لم ينقصكم شيئا ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إلي ما أهداهم إلى مقدس إما نقصه أو أفضل من إيه؟ أنقصه إذا أفضل. والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق. وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه من لا يحب العلم لا خير فيه فلا تكن بينك وبينه معرفة ولا صداقة فإنه حياة القلوب ومصباح البصائر. وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة والآثار في ذلك كثيرة معلومة. ثم أعلم أن ما ذكرناه في فضل العلم إنما هو في من طلبه مريدا به وجه الله تعالى، فمن أراده لغرض دنيوي كمال أو رياسة أو منصب أو جاه أو شهرة أو نحو ذلك فهو مذموم. قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما ينتفع به في الآخرة ينتفع به في الآخرة يريد به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة أي لم يجد ريحها. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة أي من المسلمين عالم لا ينتفع بعلمه وفي ذم العالم الذي لم يعمل بعلمه أيضا أخبار كثيرة، وفي هذا القدر كفاية لمن وفقه الله تعالى. والفقه لغة الفهم مطلقا كما صوبه الأسنوي، واصطلاحا كما في قول يا شعيب ما نفهم كثيرا يعني ما نفهم كما صوبه الأسنوي، واصطلاحا كما في قواعد الزركشي معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطا على مذهب أي ما ذهب إليه. يعني معرفة الحوادث يعني معرفة وجوب الصلاة اللي يسمى فقه على هذا التعريف. لا العلم لا بالأحكام الشرعية الأدلة على مذهب أي ما ذهب إليه الإمام الشافعي. ومذهب أصلا مكان الذهاب اسم مكان واستعير لإيه للاعتقاد أو للرأي. الإمام الشافعي من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب. وإذ ذكر المصنف هنا الشافعي رضي الله تعالى عنه فلنتعرض إلى طرف من أخباره تبركا به. اقرأ شوية ولا اقرأ على كده كما ترى يا سيد. لا كما ترى خلاص لا تكلم بقى إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تركم وطاب من شاكم أتبوأت من الجنة منزلا وبارك الله فيكم وعليكم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يعملون به وشفع فينا القرآن، واجعلنا ممن يعمل بعلمه، وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا بشرعك عالمين، وبما علمنا عاملين، وفي عملنا مخلصين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حد يفصل الكهرباء؟ دي بيعرف يفصل الكهرباء يا سعاد؟ ما شاء الله.